on his knees. Чиста си ты, Христом не умати. وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الذي للفضيل الذي أنعم لنا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا. أنت نحن غير المستحقين والضالين، وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا خلاصنا. نسألك يا سيدنا أنعم علينا نحن عبيدك في كل زمان حياتنا التي على الأرض، ولا سيما بالأكثر الآن بحاسة غير ذاكرة للشرور الأولى ونية بغير رياء وأفكار صادقة وقلب محب للإخوة، لكي نهرب من شبه يهوذا الخائن، إذ نعطي قبلة روحية وإذ صالحنا بعضنا بعضا بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسول، نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس. تقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا يسوع المسيح من الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على يسار اسمكم بخوف ورعد وإلى شرق سرون انصين بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدوس، لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة تسبيح. الرب مع يرفعون

الملائكة الرؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. أنت الذي يقوم أمامك الكائنات الكريمات جدا ذو الستة الأجنحة الكثيرة الأعين السرافيم والشاروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه وبسنين يسترون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين لأن في كل زمان يقدسك كل أحد لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب إذ نسبحك معهم قائلين قدوس قدوس قدوس رب الصباوات السماء والأرض مملوء من مجدك الآخذ قدوس رب الجنود السماء والأرض مملؤتان من مجدك المقدس أيها الرب إلهنا بالحقيقة السماء والأرض مملؤتان من مجدك المقدس من قبل ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح إملا هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها آمين وبالبركة بارك وبالتقديس قدس آمين قرابينك هذه المكرمة التي بدنا بوضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكاس لأن ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها ذاته ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بإرادة وحده عنا كلنا خبزا على يدي الطيرتين اللتين بلعيب ولا دنس الطباويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة فوق نحو السماء ليك على بواسي كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين وأعطى لتلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة آمين هكذا الكأس أيضا من بعد العشاء مزج من خمر وماء وشكر آمين وباركها قدس آمين وأيضا نؤمن ونعترف ونؤمن وزاقا وأعطى لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي آمين آمين آمين بموتك يا رب أباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهي الكول فيما نحن نبشر بموت ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ونعترف بقيامة المقدسة وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وننتظر ظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا في انقضاء هذا الدهر هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله إن كان خيرا وإن كان شرا كرحمتك يا رب وليس كخطا يا سيدي الذي وضعنا أمام مجدك القدوس قرابينك من ملاك يا أبانا القدوس اسجدوا لله بخوف ورعدات نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر لا تخزنا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيدك ولا تصرفنا عن وجهك ولا تقل لنا إنني لست أعرفكم بل أعطي ماء لرؤوسنا وينابيع دموع لأعيننا لكي نبكي نهارا وليلا أمامك على زلاتنا لأننا نحن شعبك وخراف قطيعك تجاوز عن آثامنا واصفح يا رب عن زلاتنا التي صنعناها بمشيئتنا وبغير مشيئتنا التي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة الخافية والظاهرة التي سبق إظهارها والتي نسيناها هذه هي التي يعرفها اسمك القدوس اسمع يا رب طلبة شعبك والتفت إلى تنهد عبيدك ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تحرم شعبك من حلول روحك القدوس ارحمنا يا يطلبون إليك إليك وبك إلى الآب صارخين ارحمنا يا الله لا بيض ضابط الكون ارحمنا يا Oh. المقدس ومن مسكنك المعد ومن حضن غير المحصور ومن عرش مملكة مجدك الباركليت روحك القدوس الأقنوم غير المستحيل ولا متغير الرب المحي الناطق في الناموس والأنبياء والرسل الحال في كل مكان والمالئ في كل مكان ولا يحويه مكان واهب القداسة بسلطة بمسرتك للذين أحبهم وليس كالخادم البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله ينبوع النعم الإلهية المساوي لك المنبثق منك شريك عرش مملكة مجدك وابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التي لك المكرمة السابق وضعها أمامك على هذا الخبز وهذه الكاس لكي يتطهر ويتحول انصت آمين يجعل جسدا مقدسا للمسيح نومي الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا خلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح لكي يكون لنا نحن المتناولون منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء يا رب ارحم وصبرا كاملا ورجاء ثابتا في ريالي صار وإيمانا وصارا وعافية وفرحا يا رب ارحم وتجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس كيريا ليسون وشركا في الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا يا رب ارحم للمربوطين خلص الذين في الشدائد كيريا ليسون الجيع اشبعهم صغيري القلوب عزيهم يا رب ارحم الساقطين اقمهم والقيام ثبتهم كيريا ليسون السادة الضالين ردهم أدخلهم جميعا إلى طريق خلاصي يا رب ارحم أدهم مع شعبك ونحن أيضا انقذنا من خطايانا سائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نسأل ونطلب من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية يا رب هذه الكائنة مراقص المسكون إلى أقصايا أذكر يا رب رئيس أرضنا عبدا يا رب ارحم احفظه بسلام وعدل وقوة ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع أعمالنا من الخصم تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة. أعطيني يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك. يا رب ارحم. يا رب بطريركنا الأب المكرم البابا طودروس الثاني. يا رب ارحم. احفظ لنا سنين كثيرة عزمنا سالما مكملا رئاسة الكانوت المقدسة التي تمنت علي من قبلك يا ربك المقدسة الطوباوية. اذكر يا رب بين الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل موضع. يا رب ارحم. والقمامسة والقصوص والشمامسة والإبوذيكونيين والأغنوستوسيين والمرتلين والقراء والرهبان والعزارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعدائنا وأحبائنا اللهم ارحمهم. يا رب ارحم. قل يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة. يا رب ارحم. اذكر يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة بين الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل بيوت المؤمنين واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير لأن هذا وحده هو رجاؤنا. اذكر يا رب القيام هنا والمشاركين لنا في الطلبة. يا رب ارحم. بين أخواتنا وبقية الذين في كل موضع من المسكونة واحفظهم وإيانا بمعسكر القوات المقدسة ونكنا كلنا من سهام إبليس المتقد نارا ومن كل المصائد الشيطانية ومن فخ المجد الباطل. اذكر يا رب كل الذين أوصونا أن نذكره. يا رب ارحم. في صلواتنا وطلباتنا التي نصنع إليك أيها الرب إلهنا كهذا الوقت المقدس الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر واحد واحد منا وتذكارهم الذي صار الآن فليكن لهم مثل صور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرة الناس الأشرار. يا رب ارحم. اسجدوا لله بخوف ورعدات. اذكر يا رب نفس الضعيف الشقية منحني أن أفهم ما هو عظم قيامي أمام مذبحك المقدس. فقطعني كل لذات الجهل والصبا لكي لا يكون لي هذا ثقلا في جواب يوم الدينونة المرهوبة، ونجني من كل أفعال القوات المضادة، ولا تهلكني بأثامي، ولا تغضب إلى الأبد فتحفظ لي شروري، بل أرني أنا أيضا صلاحك فيا، ونجيني أنا غير المستحق ككثرة رحمتك علي، لكي أباركك كل حين جميع أيام حياتي. أذكر يا رب هذا الكانوت المقدس الذي لك، يا رب ارحم عن هذا الكانوت المقدس وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية، لكي يستجيب لهم المسيح إلى هنا ويحرسهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامنا، اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرفات، وامحو آثامنا كصالح ومحب للبشر. اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس يا رب ارحم. تفضل يا رب آوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. فإذاك مقداريا كنعمتك فرح وجلار لأرواح الرسل تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. باركنا وبارك إكليل هذه السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، ومن أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعمهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما حتى إذ ما يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. يا رب صعد وقرب وشكر عبيدك الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس يا رب ارحم. فنعي ليك على مسبحك المقدس النطق السمائي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات، بواسطة خدمك ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما قبلت لقرب هابيل الصديق وذبيحة ابن ابراهيم وفلسي الأرملة، هكذا أيضا نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخافيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطيم البقيات وذي الفنيات السمائيات وذي الأرضيات، بيوتهم ومخازنهم املأ من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا ربي في ملكوتك وفي هذا الدار، لا تتركه معا. خست نفوسهم نيحهم ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أردوك منذ البد، أبينا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء أمانة الأزهر كل حين، والدة للقديس الطيرة مريم، والقديس حنا الصابخ المعمدا والشهيد، والقديس استيفانوس وللشمامسة وللشهداء، والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد، والبطريرك القديس ساويروس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس هيروليوس أبانا الصديق العظيم بنطليوس والبار لأبابولا، والثلاثة بمقرات القديسين وابان انبا يحنيس وابان انبا بيشوي ابين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسع الاربعين شهيدا شوشيت، والقاوي القديس انبا موسى ويحنيس كاملقيس ابان انبا سيزوروس وابان انبا بيشوي وابان انبا باخوما بالشركة وابان انبا شنود رئيس المتوحدين وابان انبا فريسايح وابان انبا صمويل معطر فاستوس وابولو تلميذي وابان انبا رئيس حبيب المسيح وابان انبا كراس السايح وابان انبا ابراموس في الفيوم والجيزة حبيب الفقراء وابونا ميخائيل بحري تلميذ والبابا كيرلس السادس القديس وانبا باكريوس اسقفنا البابا شنود الثالث ارشزياكون حبيب جلس كل مصاف قديسين اننا يا سيدنا لسنا لنا نتشفى في طوباوية اليك القديسين، بل هم القيامة من بربك الوحيد ليكون عوضنا لا يشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لأثامنا لزلتنا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا. القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم اجمعين ويغفر لنا خطايانا. عينيم اني بينيم شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو من طاعون أورام نمنيت بن طاعون نيت قنف مبي ام بيعوا المسيح منذ الباب أبين القديسين رؤساء الأساقفة ومعهم نفس أبينا البابا الأنبا شنود الثالث أبين الأساقفة وأبين القمامسة وأبين القسوس وأخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأمهاتنا الراهبات وأبائنا العلمانيين وعني أحكم للمسيحيين لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا خادمك القموس في التاوس السرياني والمرحوم هاني شفيع طفلك راس وحيدني من بتشويس يا كتشين ومسيشي من تنو هم بيبارادي صوص انت ابونوف خنيت قران تبي ابون خنش عيني خن يروسليم انت اتبي خن بما يتم انون ديون قانيت اوين رمين قويني ام بايما أريرون قم بكنات يريمتنا أنت كريني شايبو كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس سلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنشكر الله إلى ضابط الكون أبا ربنا وإلينا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس لجسدك ولدمك الكريم جزاني لمسيحي الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارني باسي كتاب نبما آتي صوم. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابن الوحيد الجنس إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة. رفعني إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بما لنينا فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه. عمل بهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروا مسيحيين وعمدون باسم الآب والابن والروح القدوس. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماؤهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنتوس. الصوم والصلاة هما اللذان يعملا بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم فيه. الملك المسيح يا لايسون كيري يا لايسون يا فلنصب عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة نتناول منها بشكر كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجر بدل غير خوف أن ندعوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونصلي أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين إلينا ولا يدخلنا في تجربة لكن أنجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين خم بخريستو نوبيان شعبك من حلول روح القدس حل النوحال لكل شعب بكل خطية من كل لعنة ممكن ينزل من رقاتنا هنا بعقل وقوة وفهم الله رب التبان بكل أمر الذي نحن نصنع مرضاته كل حين اذكره بسلام كان استكر واحد مقدس الجو رئيس كانت بوطة ودرس اذكره يا رب خلاص هذا الموضع اذكره رب أبل كان ابن الرئيس ابن أبول ابن شنو اذكره بالخدام ومخدمين الخدمة الشمام سألك لي وسألك كل شعب مضاعف اذكر رب الذين امرونا ونصرنا واذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا لنعرفهم الذين نعرفهم اعدائنا واحبائنا اذكر يا رب مرضى شعبك الحزان والمنتقلين والذين ليس احد يذكرهم اذكر رب المسافرين والمغاربين المسبيين المربوطين بربطات السلاطين او الشياطين الاتب النافع ان كان يستنكر الواحد المقدس الجامع اذكر رب الذين نعرفهم والذين لازلنا فكر كل واحد منهم والذين ليسوا فينا اذكر الذين ليس لهم احد نذكرهم اذكر يا رب اجتماعاتنا باركا صوتي صامين كتب نفماتي صومي تفوثي وبروس خمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون مبارك ربي يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. آمين. كتب نظماتي صاد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلينا. الأخير أن هذا والجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا ولتلا القديسة الطيرة مريم وجعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بنتس بلاطس وأسلم عنا لخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدة عنا كلنا الحقيقة يوم أن لاهوته لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن